لكن نار جهنم بقدرة الله لا تنطفئ ولا تنتهي، الله تعالى جعلها وقودها الناس والحجارة. لكن هذا يوم يبعثون، يوم الجزاء والحساب والعقاب، أو في حياة البرزخ في القبر كما ورد في النصوص الشريفة. ولكن النار تتأكل في الدنيا، حتى أنهم قالوا إن الحسود إذا حسدك دعه ولا ترد عليه، لأن ردك عليه سيشفي غليلة. إذا حسد، الحسد كثير في البشر، البشر حسد الفتى، قال الشاعر العربي، إذ لم ينالوا مثله، هذا كثيرا ما يقع. فالعربي يوصي من يوصي، قال له اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، إذا أجبته سيشفى من حاله، لكن إذا أنت سكت عنه ولم تجبه سيكون ذلك إصابة له في مقتل. قال اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار إذا لم تجد ما تأكل تأكل نفسها، تأكل بعضها، هذا تشبيه.